وحينا على الإسلام والسنة مناجاة. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا حي يا قيوم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عجل بشفائهم، اللهم داوهم بدوائك، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية واجمع لهم ما بين الأجر والعافية يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، واجمعنا اللهم بهم في جناتك جنات النعيم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. نسألك يا الله، نسألك أن تثبتنا عند الممات، نسألك أن تثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسألك أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عليها نحيا ونموت. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وتوفنا على الإسلام والسنة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم يا رب العالمين إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا، اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا، اغفر لنا مغفرة من عندك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا خير الغافرين. اللهم اختم لنا بخير واجعل مآلنا إلى خير. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعلنا من الفائزين ومن المقبولين يا حي يا قيوم، واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، ووالدينا وإخواننا وأخواتنا وأقاربنا وأزواجنا وذرياتنا وأرحامنا وجيراننا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك ومن أساء إلينا وأسأنا إليه. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، يا حي يا قيوم لا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين ولا من رحمتك آيسين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجهم في سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي اليمن وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. إنك ترى مكانهم ولا يخفى عليك شيء من أمرهم، نسألك فرجا عاجلا من عندك، نسألك فرجا عاجلا لهم من عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا قوي يا عزيز، اشدد وطأتك على أعداء الملة والدين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت يا قوي يا عزيز يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اهدهم بهداك واجعل عملهم في رضاك، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، واجعلهم عدة للإسلام والمسلمين. اللهم اهد نساءنا ونساء المسلمين، اللهم اهدهم بهداك واجعل عملهن في رضاك، اللهم احفظهن من التبرج والسفور، اللهم احفظهن من التبرج والسفور ومنكر الأخلاق، واجعلهن للصحابيات مقتديات، وزينهن وجملهن بالعفاف والحشمة، الحاضرات منهن خاصة والغائبات عامة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مناجاة.